قليل تخطفته بغدا يا شافي الأفراد بنى أرضاك كل الصحيح يموت لكن الذي من بالمنايا يا صحيح دهاك بل سائل الأعلى خطا وسط الزحاد بلا سباق من ذا يقول خطاك كل البصير كان يحفر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وترس وقل يا لبن من صفاك وإذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله وقل يا نخل من صفى نواك واسأل فطون النحل كيف تخاطر الشهد وكل الشهد من حلك وإذا رأيت الثعبان ينفذ سلمه فاسأله وقل يا ثعبان من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فيك الله فوق الخلائق كلها إلا تراه فهو يراك إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومقرب الشبر الجبري والمصر العربية ومقيم الشمال من ليمونة مركز الزازي محافظة الشرقية ويقدم من القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ك

فإن مصيركم إلى النار. Oh.

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل Thank you. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء صدق رسوله الكريم حيث قال نافي الحياة بقاء نافي الحياة سبوت وحتى الطهارة تلك البيوت تموت كل البرايا يا سبحان الذي لا يموت. صدق الله العظيم. اخوتي الايمان والاسلام استمعت الى ايات الله التي لا اعلم سمع حضرتكم المقيم المشهور بجمري المرس العربية ومقيم بشمار جزء المولى مركز الزازي محافظة الشرقية وهي فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبير وقال لكم هذه القراءة عبر موجات ساعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إدارة طلعة عبد السميع بشدارة. أما مخزن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبدية أبو غنيمة وأولاده بعض نجاح وشكر الله سعيكم جميعا.